لكن إذا أعطيناه غني، إذا أعطيناه نتوقع أن رئيس القبيلة الذي يماثله أن يسلم من أجل نعطي هذا، من أجل أن الثاني يسلم هو قبيلة، هذا لا بأس. أو نخشى من شر كأن يغير على المسلمين والمسلمين وهم ليس لهم قدرة على قتاله، فلا مانع من أن يطاع لأجل كف شره حتى نقف شره لأن يغير المسلمين. لكن عمر رضي الله عنه ترك إطاعته، وكذلك عثمان علي ولم يكن مؤلفا، فأخذت الحنفية إلى أن حدنا على المؤلفة قد شقر، فليس هناك إلا الشيء أو الإسلام ولا داعي إلى أن يعطوا. هذا رأي المذهب الإمام أبي حنيفة كما أدرك عمر. لكن الجمهور يقول لا، إنما يعطون إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما إذا كان المسلمون عندهم قدرة على إرغامهم على الحق وإطالهم على الحق أطراف فلا ينبغي أن يعطوا، بل ينفذ فيهم ما دل عليه القرآن والسنة، وإنما هذا من باب التأليف إذا لم يمكن إلا بذلك، فيكون شهامهم لا يزال باقي. هذا من المؤلفة. عرفنا من هذا أن يجوز أن يعطى من الزكاة من أجل أن يكف شره. هنا سؤال، لو قلت أنا عندي زكاة لكن في واحد شاهد أنك سليم، وما أعطيتك قال يرجعه، وأنا أعطيت وقاية من شره، والإنسان على أن يحمي أرضه، إيش تقول؟ إيش تقول؟ هل يجوز؟ فيه جاه ما فيه مضرة إلا المسلمين، وهذا معطاة إلا اللي فيه مضرة للمسلمين، هذا ضررة أو نفع عام للمسلمين، نكب شر عن المسلمين أو نجلب نفع للمسلمين بعد الله تعالى. فإذا كان من مالك أنت لكن إنسان أعطيته لا يجوز لله تبي تقطع شره، هل يجوز؟ هذا ما فيه مانع أنك تعطيه لقطع شره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره مثل من الشعر، أعطاهم لقطع على السنة. نعم؟ ما أعطيت هيا أنت، ما أعطيت هيا لله ولا أعطيت هيا هدية، أعطيت خوف من الإنسان. الله ما أظن يا شيخ لهالحالة ذي، ما أعطيت هيا عن طيب نفس، ما أعطيت عن طيب نفس. إذا غير دافع عن أعراضكم بأموالكم شيخ شكت عن شان هذا ظلم، شان الشريك وشان أكشر وناس على شكت الدائم على مثل شان ما بحط فيهم التعود يشتبعني تقول من المهم أن تعطيه كفا لشبه، ولو لم تعطيه شوه سمعتك وانتهت عرضك، لكن هذا بجوه كمنع عليك في آخر حرام عليها هذا ولا لا؟ لا حرام عليها شو ذكره ولم يحكم عليه، أولا يجب عليه أن يكف الشر. الله يقول ولا يتبع بكم بعضا ولا يجب أن يأتي الناس ويأتي الناس، فإذا لم يكن الذي أنزل لك هو من يحكم عليه يعني يجب حرام عليه أن يعمل هذا العمل، لا يجوز وما يأخذ في مقابل إنسان لا يحل. يعطون صدقة عامة ولا لا زكاة؟ ما يعطون ما يكون زكاة. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم. الخامس من أصناف أهل الزكاة، تقدم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهذا هو الخامس، يعطى لسبب اقتضى ذلك، فإذا زال السبب لا يعطى، وهم المكاتبون. المكاتب يعطى ولو كان قادرا على التكسب ولو كان قبل أن يحل نجم. ومعنى المكاتب هنا هو بيع العبد نفسه بثمن مؤجل نجمين فأكثر، هذا المكاتب. معنى لو كان عندك عبد مملوك وقال لك يا سيدي اشتري نفسي منك، قلت طيب كم؟ قال 20,000. شرى نفسه منك ب20,000 ريال على أنها منجمة، كل سنة يشملك 5,000 ريال. متطيب، مات نفسه، شرى نفسه منك ب20,000 أربعة نجوم، كل سنة أو كل 6 أشهر يسلم لك 5,000. فهذا إذا سلم المبلغ كله عتق، وإلا قبل أن يسلم ولو ريال واحد توعد، فإن المكاتب قل ما بقي عليه درهم. كاتبت بمعنى بعته، شرى نفسه منك ب20,000 على أن كل نجم بعد 6 أشهر مثلا أو بعد سنة يسلمك 5,000. لا بأس أن نعطيه الزكاة ولو كان نشيط قوي يستطيع يتكسب، ولو كان النجم ما بعد حل، النجم الأول يحل في رجب هذه السنة، يجوز أن نعطيه الآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلمة في قلوب، قال وفي الرقاب، وهو هذا يجوز أن نعطيه ولو كان قوي، لأن الشريعة تتشوق لتخليصه من الذل وإعتاقه، ونعطيه ولو أن النجم ما بعد حل. بعض العلماء يقول لا يعطى من الزكاة إلا إذا حل عليه نجم، لكن لا معنى أن يعطى، إما أن يعجله لسنه قبل حلول أجله أو يبيه ويتصرف، المهم أنه يجوز إعطاءه. نعم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه. ويجوز أن يشتري من الزكاة رقبة لا تعتق عليه، كأن يكون عندك مثلا زكاة 100,000 ريال وجدت عبدا أو عجوز باق، لا بأس، يجوز لك أن تشتريها وتعتق من الزكاة والولاء لك. لكن قد يقول قائل كيف تبيع من الزكاة تعتقها؟ لأنك أصبحت استفدت من زكاتك، وهو أنك إذا أعتقت من زكاتك الولاء لمن؟ أصبحت مستفيد، جريت نفسك منه، لو تكسب هذا العبد حصل لم يتذبين وما تخدتها، فعندهم يصح ولو، لأن وقت الدفع من زكاة أيضا لا تجرون كمان، قد يكون الأولاد يمنعونك وقد ينظر ويزور الشيء، فأمر متوهم لا يسقط أمرا محققا. نعم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأسر لا أن يعتق قنه أو مكاتبا أو مكاتبه عنه. كذلك تقدم أن تشتري رقبة تعتقها من الزكاة، لا من يعتق عليك هذا لا، بل يلزمك تشتري، كما لو وجدت والدتك تباع تقول بشتريها من الزكاة، يقول لا، لأن ينبغي لك تخلصها، هذا من لا تعتق عليه. والذي يعتق عليك رابط العبد الذي يعتق عليه كل ذي رحم محرم، هذا يعتق عليك بالشراء، رضيت أو لم ترضى. ويجوز أن يفك من الأسير المسلم، وهو لو قاتل اليهود وأسروا مثلا القتال شقوق، أنت مسلم، يجوز أن نعطيه من الزكاة نخلصك منه، كنا سلمه ترى ما سلمين لم 100,000 ريال مثلا، يجوز أن نجمع من الزكاة ونعطيه لأجل تخليصك من أجل الكفار، هذا معنى. نعم. يعني هذا من باب أولى يا شيخ؟ لا أن يعتق قنه، لا أن يعتق قنه أو مكاتبة عن الزكاة، كأي يكون عندك عبد الآن أنت أبعد عن الزكاة، أنت تشتري رقبة جديدة، نعم، أما العبد اللي تعتقك هذا ما لا يجوز أن تعتق أو يعتق. نعم. ما قلنا في الأول يا شيخ يجوز أنه يشتري؟ لا، يشتري ابتداء هذا لا بأس، أما الذي تعتقك لا، هذا بناء على أنه لا يتم إخراج العروض عن الأثمان، هذا شد عرض ما من إخراج لك أن تخرج عن زكاة الأثمان. لكن من قال بجواز إخراج العروض؟ يقول بجواز إخراج العرض؟ هذا يمكن أن يقول. نعم. بس

هذا غالب. نعم. أخوات ما يكون في حضارة. نعم. قول الميت. أخوات ما يكون في حضارة. لكن هو ما قال أبو بكر رضي الله عنه لما أرادوا أن يكفنوا في ثوب جديد قال لا كفنوا في ثوب خلق الحي أولاد الجديد من الميت. الزكاة الفقير أولادها من الميت. الميت إذا كان إنه معشر ومات فالله يسامحه ولا على الشيء وربنا يرضي غرما. أما الفقير اللي الآن نفسه في بدنه محتاج وهو عائلته وأنك بذها دين الأموال أنت غني إلا أنك تطلب هالميت نعطيك 10,000 ريال ونخليها الفقير يتلوى نعطيك. ويعطى وفاء دينه ولو لله. نعم. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. ولا يجوز صرفه في غيره ولو كان فقيرا يعني ما يرغبه في هذا السبيل لا يصرفه. مثلا عليه دين وتاب أو شاري مباح وعطيته لأجل وفاء دينه مو حي موجود استلمه لا بد يقضي به الدين ما يستطيع يعيش الى بيت لا بل يلزم يشل مديرين. نعم. وان دفع الى الغارم لفقره جاز ان يقضي منه دينه. وان دفع الى الغارم لاجل فقره جاز له ان يقضي منه دينه. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم او لهم ديوان ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا. السابع من أهل الزكاة الذين قال الله فيهم وفي سبيل الله هم الغزاة المتطوعة الذين لا حق لهم في الديوان يعني ما لهم حق في بيت المال فهؤلاء يعطون من الزكاة كما لو اشتريت البندقية وذهبت للقتال ننظر وطلبت من الزكاة ننظر هل لك راتب عند الحكومة يكفيك ويكفي عيالك ما احنا مرضين ولو كنت ذات الجهاد ما عندك شيء انت راح متطوع ما لك راتب في الديوان يعني في المالية لا بس نعطيك من الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفي سبيل الله. نعم. ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض لكن هنا سؤال ويتعلق بسبيل الله لو قال الإمام قال ولي الأمر الآن إننا محتاجين إلى مال لأجل نحفظ بلادنا عن الأعداء لا بد أن نجعل على الشعب غريبا على 1,000 ريال وعلى الثاني 5,000 ريال على كل ذنب يقول الإمام طيب أنت اللي ما مش تقول دراهم من الشعب قال لنا نضبط الثغور ونعطي المجاهدين وما بعد شيء متخوف بس شنو نقول؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي سبيل الله هذا الغازين ماشيين إلى الغزو ما بينتظرون شيء يجيهم يقول أخشى على بلادكم على بلادكم وعلى دينكم وعلى محارمكم أنا ما عندي يقول له وصل ما عندي أنا شو أنا بشتري سلاح بأخذ منكم بشتري سلاح وبضبط الشرور أنا ما عندي شيء إذا جو ما عاد يمكن يأخذ منكم ولا يمكن يأخذ أشتري سلاح ما عاد يمكن الله الدواء لأنه أدى لكن هذا سيحبسه الحبس حتى يأتي وقت حتى يأتي وقت يحتاج إليه يقولوا شيء يبيع حبسه يا شيخ ما لا يقول لما لا يقول يبون ما يقول الطائرات ما عندي لا بد من نشتري ناخذ منكم ونربط الثغور ونشتري طائرات ونشتري أسلحة أولا لا تؤخذ إلا من الزكاة هذه مصرف من مصارف الزكاة لكن ما جعلها من الزكاة يا شيخ قلت أنه بيفرض فرض وبيفرض فرض أمر أنت من الزكاة فصل زعلك فصل إذا يا شيخ ما كفت الزكاة يجوز أن يأخذ منه إذا ما كفت الزكاة يجوز أن يأخذ منه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فرض في غزوة الخندق مع ما هم فيه من شدة الفقر والحاجة، وما لم يثبت عنه أنه فرض عليه الفروض. فيه أغنية أمرهم ما عندهم شيء. نعم. ما فيه عندهم أمرهم كلهم يحفظون في الخندق، حتى هو نفس الصالح عدل يقوم معهم في الخندق صلوات الله وسلامه عليه. ولجوع حزم على بطنه حزم بطنه من شدة الجوع. يقول الإمام أجل بشو جرب عليك بجوع ما بيتي. نعم. يقول إذا خليتوا بروش عندكم المدينة كانت مهددة وما كان فيه غيرها بعد. من الرسول في غزوة العسرة وغيرها ما طالبهم ولا فرض عليهم شيء، بل تبرع من كان يجب تبرع. يقول الإمام بلاك غير هذولاك عندهم دائم من أنفسهم، وعندهم مثل ما حكى الله عنهم يقدرون على أنفسهم لو كان بهم رصاصة، ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم، لكن عندنا في زمانهم هم معتين لبالقوة لا لما يسعه ليسعهم لا وسع الله عليه. جمع العلماء وقال لهم إن البلاد مهددة من قبل النصارى، وأنا أريد أن أجين على الشعب ضريبة، ماذا ترى؟ كان فيهم شخص قال لا أبو موسى بن الإمام، قال لا إلا إذا كنشت بيت المال وصليت في ركعتين، جمع في الشيء وصل في ركعتين وزد على الشعب ما يخاف. أما أنك تبي داخل وتكدس الأموال عندك وعندك مال يتسائل على الطردة. المقصود ما في مانع، إذا كان المال محتاج ما في مانع، ما في شيء، هذا أمر ضروري. لكن هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في السنة ما يرد هذا، السنة ما فيها ما يرد هذا ويمنع منه، لأن ما دام الرسول يقول جاهدوا المشركين، هذا أمر بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم جاهدوا، هذا أمر ألم الإنسان إن كان يتبرع وإن جامع الخير. وأما إذا كان مرتبط به فالجهاد أصبح الآن فرض عين، ولا سيما إذا حصر البلد العدل، وإلا هو بكفاية. فإذا صار بلاد المسلمين في خطر مهددة بالخطر فما في مانع أن يأخذ كل من كل إنسان على قدره، ولكن على بشرط أن يكون ما عنده شيء، يتمنى ما عنده شيء أو هو لكن لا يكفي. لابد منه. نعم. هذا رأي الشيخ تقي الدين ورأي كبير من هذا. نعم. وما يرد عليه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. ما يرد على هذا؟ لا ما هذا كان بياخذ يستأثر به نفسه. هذا نعم. شخص أما ولي الأمر إذا احتاج وسيصيبه به الطرق العامة لحفظ كيان المسلمين وحفظ دينهم وحفظ بلادهم وحفظ محارمهم ولم يكن عنده ما يكفي، هذا ما في شك جاهدوا، هذا من الجهاد. ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته. ويجوز أن يعطى منها لحج فقير فرضا وعمرة، هذا هو المثل. يعني فقير أراد أن يحج، قلت هل يجوز أعطيه من الزكاة عندي لي 5,000 ريال زكاة، وهذا فقير بيحج أعطيه لأجل الحج؟ المسألة فيها خلاف، جمهور العلماء لا، لأن الحج ساقط عنه